hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. إحنا القائد مد رجال والوطن نبض بقلبه شامخ ثابت مثل جبال بأفعاله مرضي ربه لو غاب الجسد بهالأرض صرنا نقول لك يا شهيد باقي اسمك مثل الفرد ذكراك بمجد البواريد ذكراك بمجد البواريد كالسمي رجال الضف بأقصاها حمسوي نجوم بتضوي بسماها كالسمي رجال الضف بأقصاها حمسوي نجوم بتضوي بسماها رصاص عضو وعمليات قلب العاد ذكراها رصاص عضو وعمليات قلب العاد ذكراها هي هي هي هي هي هي هي للعياش استلم الراي وصار بدربك عز الدين بعيونه الحرية غاية الشريف محي الدين للعياش استلم الراي وصار بدربك عز الدين بعيون الحرية غاية الشريف محي الدين يا مهندس هب عبوات النار وزرعها برمات شكول ليحيا يوخذ بالثار كالسمي بعرض وطول مهندس هب عبوات النار وزرعها برمات شكول ليحيا يوخذ بالثار كالسمي بعرض وطول العد العد ورسم الخطة يبني جيشك يا فلسطين خلى جيش العاد بورطة في الضفة القسامية يا مسجون العادي أسطورة ألهم بجهاد الجماهير عادل عوض الله وبأمرك اصنع أجيال التحرير السمي رجال الضفة بأقصاها حمسوي نجوم بتضوي بسناها رصاص عضو وعمليات قلب العاد ذكراها رصاص عضو وعمليات قلب العاد ذكراها هي هي تعرف خوف لو حطوا بيدك القيود يا ملعادي منك شاف ما توقف دربك الحدود يا مطارد ما تعرف خوف لو حطوا بيدك القيود يا ملعادي منك شاف ما توقف دربك الحدود عوض الله عماد امثالك صناع العزة والنخوة صادق بقولك وافعالك في الخليل اجتمعوا الاخوة عوض الله عماد امثالك العزة والنخوة صادق بقولك وفعالك بالخليل اجتمعوا الأخوة لما الأرض تنادي لبوا تلقى رجاله عاستعداد لجل القدس الحرة غبوا قالوا حي على الجهاد يا قائد جند القسام في الجنوب اللي بيهواك صالح تلحم المقدام سلاحك ما يفارق يمناك قسمي رجال الضف بأقصاها حمسوي نجوم بتضوي بسناها رصاص عضو وعمليات قلب العاد ذكراها رصاص عضو وعمليات قلب العاد ذكراها هي هي هي هي رجال بهمة أمة عن حق الوطن متخلوا في المساجد إلهم كلمة وفي ساحل وغامة يكلوا عنا رجال بهمة أمة عن حق الوطن متخلوا في المساجد إلهم كلمة وفي ساحل وغامة يكلوا حسنين رمان القائد ربي على أفعالك شاهد قسام يا قلب الطاهر ليلة الشهادة يا مجاهد حسنين رمان القائد ربي على أفعالك شاهد قسام يا قلب الطاهر ليلة الشهادة يا مجاهد أرضك يا البيرة عريض ما بتخرج إلا أسود وجنودك يا عز الدين خنجر بقلب اليهود يا سيد الشيخ قاسم في الميدان الفعل الحازم يا شهداء بلادي مغلاكم احنا بنفخر بالمقاوم بالمقاوم بالمقاوم قسمي رجال الضف بأقصاها حمساوي نجوم بطبو بساناها قسمي رجال الضف بأقصاها حمساوي نجوم بطبو بساناها رصاص عبوي وعمليات قلب العاد ذكراها رصاص عبوي وعمليات قلب العاد ذكراها